أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وهم لا يشعرون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وسيعلم الذين ظلموا